Book 2 95 95 Liên từ phần 2 حروف العطف 2 حروف العطف 2 Từ khi nào chị ấy không làm việc nữa? منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Từ lúc chị ấy kết hôn à? منذ زواجها؟ منذ زواجها؟ Vâng, chị ấy không làm việc nữa từ khi chị ấy đã kết hôn. نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. نعم، هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. Từ khi chị ấy đã kết hôn, chị ấy không làm việc nữa. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. Từ khi họ quen nhau, họ hạnh phúc. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. منذ أن تعرفا أصبحا سعيدين. Từ khi họ có con, họ ít khi ra ngoài. منذ أن أصبح لهما أطفال، صارا نادرا ما يخرجان. منذ أن أصبح لهما أطفال، صار نادر ما يخرجون. Bao giờ chị ấy gọi điện thoại? متى تتصل هي بالتليفون؟ متى تتصل هي بالتليفون؟ Trong lúc lái xe. هل أثناء السير؟ هل أثناء السير؟ Vâng, trong lúc chị ấy lái xe hơi. نعم أثناء ما هي تقود السيارة. نعم أثناء ما هي تقود السيارة. Chị ấy gọi điện thoại trong lúc chị ấy lái xe hơi. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Chị ấy xem vô tuyến trong lúc chị ấy là quần áo. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Chị ấy nghe nhạc trong lúc chị ấy làm việc nhà. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Tôi không nhìn thấy gì nếu tôi không đeo kính. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. لا أرى شيئا عندما أكون بلا نظارة. Tôi không hiểu gì nếu nhạc to quá. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. لا أفهم شيئا عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Tôi không ngửi thấy gì nếu tôi bị chứng sổ mũi. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. Chúng tôi đón taxi khi trời mưa. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Chúng tôi làm một cuộc hành trình vòng quanh thế giới nếu chúng tôi trúng xổ số. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Chúng tôi sẽ bắt đầu ăn nếu anh ấy không đến ngay. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge.